سنبدأ الآن بصورة الزلزلة، وهي صورة مدنية وإن كان أسلوبها أسلوب مكي تماما، يعني خطابها خطاب القرآن المكي، لكن ثابت في تدوينات المسلمين أنها نزلت بعد صورة النساء، وصورة النساء صورة مدنية. فيعني حكم الذين يعني درسوا القرآن الكريم أن صورة الزلزلة صورة مدنية، وهي من قصار الصور 8 آيات فقط. ولكن يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن. هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يستهين المسلمون بقصار الصور. طيب، سميت الزلزلة لأنها تتحدث عن زلزال القيامة، مش زلازل الدنيا، تتحدث عن زلزال عنيف سيحدث في يوم القيامة بعد البعث. يقول ربنا تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. وزلزال، الكلمة زلزال بكسر الزين اسم، يعني اسم يدل على الرجفة الأرضية العنيفة التي يصاحبها، يعني مساحة هائلة من الدمار. ونحن نرى زلازل الدنيا، يعني حدث زلزال في الصين استغرق نصف دقيقة، يعني 30 ثانية، كان ضحايا أكثر من 500,000 بني آدم. يعني زلازل دي يعني من جند الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يعني يحاولوا يعارضوا ذلك، يعني اتصل بي مرة وأنا بتكلم عن زلزال الصين هذا طبعا زلزال جنوب شرق آسيا من سنوات قليلة، بقول إزاي تقول يعني زلازل دي من جند الله سبحانه وتعالى؟ يعني احنا عارفين ميكانيكية حدوث زلزال 100%، ويعني ليه تنسبه لله سبحانه وتعالى؟ فقلت طبيعي رب العالمين الذي يقول: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يحدث زلزال يقضي على 500,000 بني آدم، يعني وربي ما علمش به، يعني ملوش حكمة. فقال يعني طيب ايه ذنب الأطفال والأبرياء إذا كان ده عقاب؟ قلت والله سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كفر الخبث ثم يبعث الناس على نواياهم. فالزلازل من أعظم جند الله حقيقة، والذي يدرس يعني هذه القضية يتضح له بجلاء يعني طلاقة القدرة الإلهية على إنزال عقابه بالعاصم من عباده. بيروح في أبرياء نعم، يعني وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم بعث الناس على نواياهم، والآخرة أهم من الدنيا كثيرا. والذي يقرأ، أنا كتبت كتاب صغير اسمه الزلازل في القرآن الكريم عقب هذا الحوار، وترجمناه إلى اللغة الإنجليزية، وإن شاء الله يعني له قبول عند الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما نزل عقاب إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. يعني ما فيش عقاب يحدث في هذه الدنيا إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. فهي نوع من أنواع الإنذار للناس أن يعودوا إلى ربهم. على أي حال، زلزال الآخرة، زلزال يوم القيامة هذا أعنف بكثير من كل زلازل الدنيا، فأقسم به ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم لعباده. قال: إذا زلزلت الأرض زلزالها. والأرض هنا الأرض الجديدة مش أرضنا هذه. وأنا قلت القرآن يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن الأرض الجديدة التي ستكون أكبر بكثير من الكون كله، من السماوات والأرض الحاليين، يعني ستحتوي كل ذرات الأرض الجديدة، الأرض القديمة، الأرض التي نعيش عليها الآن. قال: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. أنا أستغرب بعض الناس يعني لا يستفيد بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن الكريم، مع أن الرسول جاء مفسرا لهذا الدين صلى الله عليه وسلم، موضحا لدلالة الآيات. فالرسول له حديث جميل يقول: تفيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. الكلام ده كله بعد القيامة بعد البعث، يعني الزلزال يحدث بعد القيامة، وإخراج الأرض أثقلها بعد القيامة. والأثقال هنا يعني كنوز الأرض، ثروات الأرض، لأن كلمة أثقال هي جمع ثقل بكسر فسكون، وهو الحمل الثقيل، الثقيل من الأشياء. إذا قلت أن أثقال جمع ثقل بكسر وسكون فهو الشيء الثقيل، وأغلب هذه المعادن ثقيلة. وإذا قلنا أنها جمع ثقل، فالثقل هو كل نفيس مصون، كل شيء غالي، كل شيء له قيمة. الرسول يقول وضح هذا، حديث واضح جدا، يعني يقول تخرج تفيء الأرض أفلاد كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة إلى آخر الحديث. بعض الناس قالوا أن أثقالها هي أجساد الأموات أو أجساد الأموات، وهذا غير صحيح، لأن الناس بعثت خلاص، يعني الزلزال ورؤية أثقال الأرض بعد البعث بعد القيامة. يعني فقال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. طبعا بينزعج الإنسان، يعني إيه الحصر، يعني ماذا يحدث من حولي. قال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. رحمه الله. هنا أيضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له لفتة معجزة، يعني يقول عليه الصلاة والسلام أتدرون ما أخبارها؟ يقول الصحابة أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول عمل يوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما في مجال للاجتهاد أن أقول معنى آخر، هو الموصول بالوحي المعلم من قبل خلق سوات الأرض. قال أخبارها أن الأرض ستشهد على كل فرد، يعني ذكر أو أنثى، بما عمل طول فترة وجوده على سطح هذه الأرض. ويقول الرسول محذرا من هذا الموقف العجيب، يقول صلى الله عليه وسلم تحفظوا من الأرض فإنها أمكم، وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة به. يعني الأرض ستشهد على البشر ماذا عملوا طول حياتهم من سن التكليف إلى لحظة الممات، ستشهد الأرض عليها. فيقول ربنا تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، ستشهد على كل رجل وامرأة، كل ذكر وأنثى، بكل أعماله على سطحها من لحظة سن التكليف إلى لحظة وفاته. ده معنى أخبار الأرض. وكيف يتم ذلك والأرض جديدة؟ قلنا أن الأرض الجديدة ستحتوي على كل ذرات الأرض القديمة، كل شيء مدور في الأرض القديمة سيكون في الأرض الجديدة. طيب يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يعني يصدرون من بعد الحساب، يعني بعد العرض الأكبر على الله سبحانه وتعالى والحساب، ورب يهون علينا جميعا هذه الوقفة، يعني ما هي سهلة أبدا. يعني الذي يقرأ حديث الرسول فيها والله يقشعر بدنه من أي خطأ يعمله، يعني يخشى أن يفضح في يوم العرض الأكبر. الله يسترنا جميعا ولا يفضحنا في يوم الحساب إن شاء الله. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يعني يعرض بعد ما خرجوا من القبور وشاهدوا الزلزال العجيب هذا، وشاهدوا الجبال تطير في السماء كالعين المنفوش، وشاهدوا الأرض مسطحة تماما حتى تتسع لهذا الكم الهائل من بلايين البشر، يعني يحاسبون، وكل واحد يطلع اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، كل واحد بدون في كتابه كل شيء. فنسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب، يعني السعيد حقيقة الذي ربي يعفيه من الحساب إن شاء الله ربنا، فربي يعفينا من الحساب جميعا إن شاء الله. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يعني بعد العرض الأكبر من الله سبحانه وتعالى يتحركوا متفرقين، فريق إلى اليمين يذهب إلى الجنة وفريق إلى اليسار يذهب إلى النار، فالله يجيبنا من النار ومن عذاب النار إن شاء الله. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يطلع عليها في كل واحد في كتابه، وبيعرف جزاؤه قبل أن يساق إلى مصيره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. انظروا إلى يعني روعة هذا التعبير القرآني. الذرة هي أصغر ما يدركه الإنسان، يعني ممكن يعني مكونات الذرة أن ترى، لكن أصغر ما يوجد في حالة طبيعية، أصغر شيء الذرة، وهي لا ترى بالعين المجردة. فيروي لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عندما نزلت هذه الصورة، كان أبو بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى أبو بكر بعد أن استمع. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال عليه رضوان الله: تبكيني هذه الصورة. شو حس الناس زمان يعني للحساب كان راقي جدا، يعني كل واحد واعي لخطورة العرض الأكبر رضي الله سبحانه وتعالى. قال سيدنا أبو بكر: قال تبكيني هذه الصورة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. يعني الخطأ من طبيعة الإنسان، بس الموفق إن إذا وقع في خطأ يستغفر ربه بسرعة، يعود إلى الله بسرعة. يعني معنى لولا أنكم تذنبون أو تخطئون فتتوبون وتستغفرون وتعودون إلى الله سبحانه وتعالى لخلق الله خلقا آخر يخطئون ويستغفرون فيتوب الله عليهم. فالخطأ من طبيعة الإنسان، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فبعرفنا طبيعة البشر، إحنا ما احنا ملائكة، نحن بشر من خلق الله سبحانه وتعالى، نخطئ. بس العاقل إذا وقع في خطأ سرعان ما يستغفر، سرعان ما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ف هذا الحديث يعني له روايات كثيرة، منها أن كان أبو بكر رضي الله عنه يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت هذه الصورة يعني وفيها في نهايتها: فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى. رفع أبو بكر يده عن الطعام وقال: يا رسول الله، إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما رأيت في الدنيا مما تكره فمثاقيل ذر الشر. يعني بعض العقوبات الإلهية للإنسان تمحو ذنوب الإنسان المؤمن، طبعا تمحو ذنوب، تغسل خطاياه. فيقول له: يا أبا بكر، ما رأيت في الدنيا مما تكره فمثاقيل ذر الشر. ويدعو لك الله، ويدخر لك الله مثاقيل الخير حتى توفاه يوم القيامة. ونحن لا نفتقر هذا في سورة النور، القرآن واضح جدا، ربنا يقول أن الكافر والمشرك والمفسد في الأرض قد أحيانا يفتح الله عليه ويعمل عمل صالح. يعني قد يكون طبيب كافر وبيخدم البشرية، ياخذ أجره في الدنيا ولا رصيد له في الآخرة، مش عند ربنا عنه شيء. المؤمن لا، إذا أخطأ ربي بحسبه في الدنيا ويدخل له عمله الطيب في الآخرة إن شاء الله، هذه نعمة كبيرة من نعم الله. فيقول: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ويقول: هذه الأعمال الحسنة التي يقوم بها الكافر أو المشرك، طب أعماله السيئة يلقاها ظلمات متراكبة كظلمات متراكبة في قيعان البحار العميقة والمحيطات، يقول أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. شو القرآن وسلسل، يعني ربنا عادل العادلين، يعني الكافر أو المشرك عمل شيء جيد في الدنيا يجره في الدنيا ولكن لا رصيد له في الآخرة، للآخرة للمؤمنين للصادقين للثابتين على الدين للمحسنين يعني في ظل إيمانهم برب العالمين. الأحاديث كثيرة بهذا المعنى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيعطيه بها في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة تنفعه، ملوش حاجة في الآخرة. ولذلك طبعا العاقل الذي يسعى لأجر الآخرة وثواب الآخرة طريق مستمر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحسن من محسن مؤمن أو كافر إلا وقع ثوابه على الله في عاجل دنيا. المؤمن الكافر يقع ثواب في الدنيا، أما الكافر ما مش حاجة في الآخرة، يقع ثوابه على الله في عاجل دنيا أو في عاجل آخرة. فالمؤمن يعني يؤخر له الأجر في الآخرة، وما فيش بأس أن ربي يكرمه في الدنيا أيضا، لكن الكافر يأخذ أجره في الدنيا ولا رصيد له في الآخرة. أن المؤمن إنما يرى عقوبة سيئاته في الدنيا وثواب حسناته في الآخرة، وأن الكافر يرى ثواب حسناته في الدنيا وعقوبة سيئاته في الآخرة، وأن الكافر لا ينفعه في الآخرة ما سلف له من إحسانه في الدنيا مع كفره بالله. هذه الصورة القصيرة يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تعدل نصف القرآن، لأن بتكلمنا عن قضية إحنا لا نعرفها، قضية غيبية يعني، والآخرة طبعا لا نعلم عنها إلا ما ذكره القرآن الكريم وما وضحته أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذا ليس زلزال الدنيا ولكنه زلزال يوم القيامة. وأخرجت الأرض أثقالها كنوزها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ويعني تحدث أخبارها يعني تذكر أعمال الناس الذين عاشوا على سطحها من سن التكليف إلى سن الوفاة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. صورة قصيرة لكنها صورة جميلة وفيها من العبر والدروس الشيء الكثير.